فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. قدمت هذه المادة من موقع المتجول القرآني المتجول.com.